بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من كمل أوليائك، ومن خلص أحبابك، ومن صفوة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. اللهم خذنا من أنفسنا إليك، ودلنا بك عليك. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنا نسألك مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، أكرمنا بزيارته في الدنيا وبشفاعته في الآخرة. اقبلنا خداما للقرآن العظيم، اقبلنا خداما للقرآن العظيم. اللهم استعملنا في خدمة كتابك ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في خدمة كتابك ولا تستبدلنا. وأكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. هو الدرس 30 من تفسير الإمام القرطبي، ومن ذلك قوله تعالى: إن آية ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال: خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم. نعيد: وقيل سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال: خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم. قال برج بن مسهر الطائي: خرجنا من النقيبين لا حي مثلنا، بآيتنا نزج اللقاح المطافلا. خرجنا من النقيبين لا حي مثلنا، بآيتنا نزج اللقاح المطافلا. وقيل سميت آية لأنها عجب، لأنها عجب، يعجز البشر عن التكلم بمثلها. ولعل هذا هو يعني أبلغ معنى لكلمة آية. آية يعني معجز، لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثل هذه الآية. آية، آية يعني معجز. قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية يعني معجزة، والله تعالى أعلى وأعلى. وتكررت هذه الآية في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتتكرر هذه الآية بعد كل قصة من قصص الأنبياء في سورة الشعراء. واختلف النحويون في أصل آية، فقال سيبويه: آيه على فعل له، آيه على فعل له، يعني على وزن فعل له، مثل أكمه، أكمه وشجره. فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا فصارت آية، يعني عوض آية صارت آية. إذن فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا، ها؟ انقلبت يعني الياء ألفا فأصبحت آية، أبدلنا الياء الأولى بالألف فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن فاعلة، آية على وزن فاعلة مثل آمنة، مثل آمنة، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتباسها بالجمع. نعيد ما قال الكسائي، قال الكسائي أصلها آية على وزن فاعلة مثل آمنة، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتباسها بالجمع. وقال الفراء أصلها أية بتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية وجمعها آي وآيات وآياء وأنشد أبو زيد لم يبق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه وأرمدائه، وأما الكلمة، انتهينا من معنى السورة والآية، ننتقل إلى الكلمة. قال القرطبي رحمه الله وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات أي الحروف، وأطول الكلم في كتاب الله عز وجل ما بلغ 10 أحرف نحو قوله تعالى ليستخلفنهم، الله يستخلفنا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله يجعلنا ممن آمنوا وعملوا الصالحات حقا وصدقا وأخلصوا النية لله. قال الله سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إذن نحو قوله تعالى ليستخلفنهم وقوله تعالى أنلزمكموها في سورة هود وأنتم لها كارهون وشبههما. فأما قوله فأسقيناكموه في سورة الحجر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، هذه آية أخرى، فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، فهو 10 أحرف في الرسم و11 في اللفظ، وأقصرهن ما كان على حرفين، يعني أقصر الكلمة ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة مثل همزة الاستفهام وواو العطف، إلا أنه لا ينطق به مفردا، يعني الهمزة لا تعطي معنى بانفرادها، مثلا أإله مع الله، أي همزة استفهام أإله مع الله، لكن في اللغة لا تستعمل الهمزة الواحدة ما تقول أنت تقول الهمزة مع كلمتين بعدها، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أألد هذا استفهام، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، آل والأصحاب وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى والفجر، والفجر تلاقي آية تهد، والضحى آية لوحدة، والعصر آية لوحدة، وفي هذا أخواننا تنبيه إلى أن هذه الأمور والمخلوقات آية من آيات الله، يعني هي آية في الكلام وهي آية في الكون. والضحى آية، العصر آية، الفجر آية، آية من آيات الله. وكذلك ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وذلك في فواتح السور. فأما في حشوهن فلا. قال أبو عمرو الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرحمن مدهامتان لا غير، مدهامتان. نعيد. قال أبو عمرو الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرحمن مدهامتان. قال: وذكره السيوطي في الإتقان. هذا رجل عم يصلي إمام في الناس ويخفف، فقرأ لهم مدهامتان. لما انتهى من الصلاة قالوا له: ليش مدهامتان؟ مدهامة واحدة بكفي، يعني عم تطول علينا. وإرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك. ما حدا بيرضي الناس إخواننا إلا المنافق. منافق بيرضي هذا وبيرضي هذا لأنه مو صاحب مبدأ. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما أصحاب الحق فكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو كلام الله وهو قديم. وأنتم تعلمون أن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه تعرض لمحنة وفتنة عظيمة جدا من أجل أن يقول أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق وليس بقديم، وأبى. كلام الله قديم، فمو إجا كلام الله سبحانه وتعالى حادث، كلام الله قديم من الأزل. وربي سبحانه وتعالى عم إن أنزلناه قرآنا عربيا، وعم يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. معناته كل كلمة وكل حرف في القرآن الكريم إنما هي عربية، انتهى الإشكال. يعني ينبغي أن نضع في بالنا هذه الآيات، ونضع في بالنا كلام الله أنه أزلي. مو ربي سبحانه وتعالى يعني انتظر لحتى يشوف العرب شو بدهم يحكوا، هالكلمة هي عربية نزلها بالقرآن الكريم، هي مو عربية قامها، يعني ولله المثل الأعلى. لا، قبل أن يخلق العرب وقبل أن يخلق اللغات وقبل أن يخلق آدم، الكلام الله كلام الله هو كلام الله قديم. استوعبتوا النقطة أخوانا؟ لحرد عيد. ربي سبحانه وتعالى ما انتظر العرب لحتى يشوفوا أنو لغة بدون يحكوا فيها وأنو كلمة بدون يستعملوها، فربي سبحانه وتعالى تكلم بها. لا، قبل أن يخلق العرب والعجم والفرس والروم والأمة كلها وآدم، وقبل أن يخلق الأرض والسماء، كان كلام الله سبحانه وتعالى هذا القرآن. أظن وضحت الفكرة. باب: هل ورد في القرآن كلمات؟ لا خلاف بين الأمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، يعني كتركيب جملة، وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب، كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. وهذا ليس معنى ذلك أن القرآن ليس بعربي. هلا إذا مثلا تكلمت أنه قلت لك مثلا إجاني فلان اسمه جورج واشترى من عندي كذا وكذا، معناته أن كلامي مو عربي، هو اسمه جورج، شو بدي أقول لك اسمه محمد؟ نعم. واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب، فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن القرآن عربي صريح، وأن القرآن عربي صريح، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات، يعني الألفاظ المشتركة، إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم، وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، ولا رسول الله عن كونه متكلما بلسان قومه. فالمشكات الكوة، الكوة في الجدار، وردت في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة يعني الحفرة في الجدار، الحفرة في الجدار. فالمشكات الكوة، ونشأ قام من الليل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، في سورة المزمل الآية السادسة. ويؤتكم كفلين، في سورة الحديد الآية 28، أي ضعفين، يؤتكم كفلين من رحمته. وفرت من قسورة، في سورة المدثر الآية 51، أي الأسد كله بلسان الحبشة. فرت من قسورة، أي الأسد كله بلسان الحبشة. والغساق البارد المنتن، يا لطيف، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. اليوم يقول الإمام القرطبي: فصل. إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على ضربين: الأول ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده، ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات كمعجزات الأنبياء الذين سبقوه من قبله، السلام على نبينا وعليهم. سيدنا موسى كان في عهده منتشر السحر، فجاءت معجزته أقوى من السحر، العصا. فسيدنا عيسى عليه السلام كان منتشر في عهده الطب، جاءت معجزته فوق الطب، يعني غاية الطبيب أنه يعالج، أما لا يستطيع الطبيب أن يحيي الموتى، فكان سيدنا عيسى يحيي الموتى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره حصلت له معجزات، من هذه المعجزات المادية الخارقة للعادة شيء كثير جدا جدا جدا، منها أن الماء نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، منها تكثير الطعام يوم الأحزاب لما دعا سيدنا جابر على شيء يكفي شخص أو شخصين أو ثلاثة، فأطعم الصحابة الكرام كلهم، وبقي القدر كما هو، كانوا يدخلون عشرة عشرة. منها أن الغمام أظلت النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الحصى قد سبح، منها أن الضب سلم عليه، منها أن الناقة شكل الأول. فقال محمد بن عيسى: جميع عدد آي القرآن في المدن الأول 6000 آية. في إخواننا طبعا، هذا يعني لأهل الاختصاص في القراءات، في أهل البصرة، في أهل المدينة، في الكوفيين، في الشام، فكل أهل البلد لهم عد، وكلهم من رسول الله ملتمس. والخطب في ذلك يسير، يعني ما في تغيير في المعنى أو في الكلمات أو في الأحرف. طبعا في اختلاف يسير جدا في بين القراء في القراءات، وهذا يعني استعرضنا بعضه لما كنا في بحث القراءات السبع. يعني في أحيانا بتزيد حرف أو بينقص حرف، مثل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين في الفاتحة، مثل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نافع قرأ بدون واو، بدون سارعوا، قرأ سارعوا، وهكذا. إذن وأما عدد آي القرآن في المدني الأول فقال محمد بن عيسى جميع عدد آي القرآن في المدني الأول 6000 آية. يعني مثلا في الفاتحة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يعدها رأس آية عند المكي والكوفي، أما هي ليست رأس آية عند البصري والشامي والمدني. طيب الفاتحة مثلا 7 آيات، يقفون يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المكي والكوفي، غير المكي والكوفي. أما الكوفي والمكي يعدون في الفاتحة أقول بسم الله الرحمن الرحيم 1، يعني هذه الآية رقم 1. أما غير المكي والكوفي فلا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة لحالها، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 1. طيب وين لكان بتروح الآية؟ الآية الأخيرة اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم، عند أنعمت عليهم عندهم هنا الآية 6، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية 7. ما اختلف ولا حرف ما اختلف الآيات إلا في بداية الآية ونهاية الآية. قال أبو عمرو وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه مسندونه إليه. يعني 6000 آية في العد المدني الأول. وأما المدني الأخير فهو في قول إسماعيل بن جعفر 6000 آية و200 آية و14 آية، يعني 6224 آية. إسماعيل بن جعفر هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو إسحاق الأنصاري، كان مقرئ المدينة في زمانه، توفي 180 للهجرة. وقال الفضل عدد آي القرآن، الفضل هو الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباس الرازي، قال الداني لم يكن في دهره مثل علمه وفهمه وعدالته وحسن اطلاعه، مات في حدود 290 هجري. وقال الفضل عدد آي القرآن في قول المكيين 6000 آية و200 آية و19 آية، 6000 آية و219 آية. قال محمد بن عيسى وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين 6000 آية و200 آية و36 آية، يعني 6236 آية، هذا في عدد الكوفيين. وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن حمزة وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. وهو العدد الذي رواه سليم، من هو سليم؟ هو سليم بن عيسى بن سليم أبو عيسى، ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرئ، عرض القرآن على حمزة وهو أخص أصحابه، توفي 188. طبعا يذكره الإمام الشاطبي في الشاطبية. نعم. والكسائي أبو الحسن علي بن حمزة شيخ القراء والعربية، معروف الكسائي، اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السبع، يعني إحدى القراءات السبع، مات بالري 189 للهجرة. عن حمزة من هو حمزة؟ هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة التيمي، مولاهم الكوفي الزيات، شيخ القراء، توفي سنة 156 للهجرة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. وحمزة أحد القراء السبعة. وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. قال محمد: وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين 6204 آيات، 6204 آيات في عدد البصريين أو عد البصريين، وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري، الذماري هو أبو عمرو الغساني الذماري ثم الدمشقي، شيخ المقرئين، إمام جامع دمشق. جامع دمشق يعني الجامع الأموي، هذا الصرح العظيم في دمشق، ومعلم من أبرز معالم، لا أقول دمشق بل العالم الإسلامي. أكرمني الله سبحانه وتعالى أن جمعت القراءات العشر فيه على يد سيدي وأستاذي وسندي مولانا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، وهو شيخ الجامع الأموي حفظه الله وأمتعنا بصحته وعافيته. إذن وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري، يعني عدد الآيات، مو عدد أهل الشام، عدد الآيات التي عدها أهل الشام المقرئين يعني. فقال يحيى بن الحارث الذماري وهو شيخ المقرئين إمام جامع دمشق يعني الجامع الأموي جامع بني أمية، مات سنة 145 للهجرة، 6226. قلت له أن صاحبها يوجعها أمور كثيرة جدا، أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك معجزات أو هناك معجزة لم تنتهي إلى يوم القيامة ولن تنتهي، وهي معجزة القرآن الكريم، معجزة القرآن الكريم. هذه المعجزة تحدى الله سبحانه وتعالى بها الخلق جميعا على أن يأتوا بمثل هذه المعجزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. وهذه المعجزة أربكت وأعجزت وأعيت أعداء الإسلام سابقا ولاحقا وإلى يوم القيامة. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مو عم تقولوا هذا الكلام مفترى القرآن الكريم، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبإعجاز القرآن شهد الأعداء قبل الأصدقاء، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين سمعوا هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى فاعترفوا بإعجازه، إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخره. فهذه المعجزة، معجزة القرآن الكريم، هي جوهر الدين. لذلك ترى أعداء الإسلام يحاولون أن ينقضوا إعجاز القرآن، أو أن يغيروا، أو أن يبدلوا، أو أن يقدموا، أو أن يؤخروا، ليصرفوا الناس عن القرآن وليقولوا أنه يا أخي القرآن مو معجزة، بشتى الأساليب، بشتى الأساليب. ولكن حال هؤلاء مثل إنسان أمام جبل كبير مرتفع طويل وعريض وقاسي، وإجا رجل أو طفل أحب أن يهدم هذا الجبل بحصى، إذا ضرب هالجبل بحصى شو بيأثر بالجبل؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك بتلاقي أعداء الإسلام بكل عصر بيحاولوا أنه هنين يتلاعبوا بالقرآن، يغيروا القرآن، يبدلوا، ما عم يستطيعوا. آخر صيحة من صيحات تحريف القرآن لما استسلموا أنه يستطيعوا يغيروا القرآن الكريم صار قالوا إيه طيب يلا ماشي من من من ننسف القرآن بمعاني القرآن بتفسير القرآن. يلا الربا معلش حلال، الحجاب للمرأة ليس ضروريا، الجهاد هلأ مو وقته، وهكذا. فيريدون أن يفرغوا القرآن من مضمونه. إخواننا القرآن مو بس أحرف يتلى، ربي سبحانه وتعالى حفظ الأحرف، حفظ القرآن كأحرف، لكن هل المقصود من القرآن فقط الأحرف؟ يعني لو إنسان عم يقرأ كل يوم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يصلي ولا يزكي، ما الفائدة من قراءته لهذه القرآن؟ ما الفائدة؟ رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. فاتجهوا للالتفاف على القرآن الكريم إلى منهج آخر، وهو تفريغ القرآن من مضمونه. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وحفظ هذا القرآن حروفا وجوهر ومعنى وإرشادات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تلاقي في بعض أشباه العلماء بيقبضوا أموال من أجل غير الفتوى، وربما يكون لهم مناصب يعني عالية وطنانة ورنانة وكذا، بيقبضوا مال أو عن غشم أو عن سذاجة أو عن حب أنه يخطبوا ضد الغرب وأعداء الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد. والغساق البارد المنتن بلسان التركي، والقسطاس الميزان بلغة الروم، والسجيل الحجارة والطين بلسان الفرسي، والطور الجبل، واليم البحر بالسريانية، والتنور وجه الأرض بالعجمية. قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات، يعني بالسفر وبالتجارة وبالاختلاط بين الأمم والشعوب، وبرحلتي قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام، وكسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة. فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح. ووقع بهذا البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. بدي بذكركم أن كلام الله مو جاء بعد أن تكلمت العرب بالعربية، كلام الله قديم قبل أن تتكلم العرب بالعربية، قبل أن يخلق الله العرب وغيره. نعم. ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي ما كجهله الصريح بما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. وردت معنى هي معنى فاطر. قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأن لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. يا أخوانا، مين اللي علم هالأمة كلها اللغة؟ الله. وعلم آدم الأسماء كلها، يلي علم الأسماء عم يقول لك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يلي علم اللغة كلها هو الذي قال قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، انتهى الإشكال. المصدر عم يقول لك هذا الكلام كله عربي، وهو اللي علم العرب العربية. قال غيره والأول أصح، وقوله هي أصل في غير كلام غيرهم دخيلة في كلامهم، ليس بأولى من العكس، يعني أنه تكون أصيلة عندهم دخيلة على غيرهم. ليش عم تقول أنه هذه الكلمات كلمات أصيلة عند الفرس والحبشة ودخيلة على اللغة العربية؟ ليش ما تقول لا هاي الكلمات عربية ودخيلة على اللغات الأخرى؟ مين قال لك أنه مين قال لك ترجح الأصالة لغير العرب؟ نعم. وقوله هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم ليس بأولى من العكس، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها، يعني تكلمت بها أولى، فإن كان الأول فهي من كلامهم، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم، وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. فإن قيل ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منهم، قلنا ومن سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم، يعني أوزان العرب كلمات، حتى تخرج هذه منها، فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية، يعني في مين أصل هذه الكلمات التي تدعون أنها ليست بعربية، أصلها على أوزان العرب. وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم، يعني يشير إلى الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، شو لسان قوم العرب؟ العربية. ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. المعجزة واحد معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. كل نبي إخواننا له معجزات أو معجزة، مثلا في عهد سيدنا عيسى كان منتشر الطب بشكل كبير، فأقصى ما يفعله الطبيب، وهذا لا يستطيع ولا طبيب أنه يساوي، أنه يحيي الموتى، فكان سيدنا عيسى بقدرة الله بإذن الله يستطيع أن يحيي الموتى. كان في عهد سيدنا موسى منتشر السحر، تعرفوا المحاورة بينه وبين فرعون، ألقوا ما أنتم ملقون، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان المنتشر، والعرب تتفاخر وتتعاظم باللغة وبالشعر وبالفصاحة وبالبلاغة، فربي سبحانه وتعالى إضافة إلى مئات المعجزات التي أرسل الله بها نبيه، معجزة النبي الأولى والخالدة ما هو؟ القرآن الكريم. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمعجزة لا يستطيع أن يأتي بها إلا نبي، وهي تصديق لهذا النبي فيما يخبر به عن الله، يعني علامة على أن هذا الرجل نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، نبي مرسل من عند الله، علامة دلالة. وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. وشرائطها خمسة، شرائط المعجزة خمسة، فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة. فالشرط الأول من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما وجب حصول هذا الشرط للمعجزة لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه مجيء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله. إجا إنسان قال أنا نبي، شو دليل نبوتك يا فلان؟ قال والله أنا بحسن أمشي وبحسن أقعد وبحسن أتكلم وبحسن أقفز وبحسن بأكل وبحسن بشرب. هاي معجزة، هي ربي سبحانه وتعالى مكن البشر كله من ذلك، يأكلوا ويشربوا ويمشوا ويقفزوا إلى آخره. لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله. طبعا بتمكين الله لهم، الإنسان إخواننا ما بيحسن يتحرك حركة ولا يتكلم بحرف إلا بالله، إلا بقدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويلي بتفكر في أفعال العباد بلاقيها كل معجزة من عند الله. كيف يعني معجزة؟ يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم كلمة ولا أن يتنفس بنفس ولا أن يمشي خطوة ولا أن يكتب كلمة إلا بالله. لكن نحن لأنه اعتدنا على هذه الأمور والله مكننا فيها بفضله ومنه وكرمه صارت مو معجزة بالنسبة لنا، بس هي بحقيقتها معجزة لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا بالله. هلا فكر أنت يا أخي الكريم، الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيرين من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. منهج القرآن الكريم، لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نعم، قال إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على ضربين. الأول ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات المادية المحسوسة من تكثير الطعام، من نبع الماء بين يديه، من تظليل الغمام له صلى الله عليه وسلم. والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا. هذا النقل بالتواتر، مو إنسان واحد بينقل لإنسان ثاني وهذا الرجل الثاني ينقل إلى رجل مثله، لا، جم غفير، جمع يستحيل العقل أن يصدق تواطؤهم على الكذب. وهذا ركن ركين من أركان القرآن الكريم. الآن القرآن الذي نتلوه في دمشق هو نفسه الذي يتلى في مكة، هو نفسه القرآن الذي يتلى في المدينة، هو نفسه الذي يتلى في كراتشي، هو نفسه الذي يتلى في مراكش، هو نفسه القرآن الذي يتلى في القاهرة، هو نفسه القرآن الذي يتلى في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في الصومال، في مالي، وهكذا نفس القرآن الكريم. وإن اختلفت الروايات، قالون، ورش، أبو عمرو البصري إلى آخره. ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا، وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضروريا، وأن يستوي في النقل أولهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العدد. يعني ما يكون من نقله في أول السند كثر ثم بيصير واحد أو اثنين بنقلوا، لا، في أول السند وفي وسطه وفي آخره كل جم غفير عن جم غفير عن جم غفير، عدد كبير يعني، حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. وهذه صفة نقل القرآن الكريم ونقل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف، والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، المعلوم وجوده بالضرورة وصدقه بالأدلة المعجزات، والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان، رسول الله سيدنا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين، سيدنا جبريل، الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد، ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد صلى الله عليه وسلم ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه به. النبي صلى الله عليه وسلم تحدى قريش والفصحاء والبلغاء والأدباء والعرب جميعا والعجم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما زال يستفزهم كي يتحدوا القرآن الكريم ويسفه آلهتهم زيادة في الاستفزاز وزيادة في التحدي، ولا أحد يستطيع أن يأتي بآية مثل القرآن الكريم. لما أحب أحد أنه يعارض القرآن قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. ما في أحد بيقرأ هالكلام أو بيسمعه إلا يعني يصيبه الضحك، سبحان الله. ونظير ذلك من علم الدنيا علم الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة. هذه البلدان وغيرها من البلدان في نقل وجودها معنى التواتر. في حد الآن بينكر وجود بغداد ولو ما راح على بغداد؟ في حد إنسان بينكر وجود القاهرة ولو ما راح على القاهرة ولا رآها؟ حدا بينكر وجود الأهرامات ولو ما رأى الأهرامات؟ حدا بينكر وجود نيويورك أو واشنطن أو باريس أو لندن؟ ما أحد ينكر. ليش؟ لأنه استفاضت الأخبار حتى لو ما رأى بأم عينه، وحتى لو ما ذهب إلى هذه البلدان استفاضت أنه في بلد اسمه القاهرة وفي بلد اسمه بغداد وفي بلد اسمه نيويورك وفي بلد اسمه واشنطن. وإذا واحد بينكر يقول: إيه والله نحن ما شفناها لهذه البلدان، ما منصدق أنه موجودة، شو بيقولوا عنه هذا الرجل؟ مجنون، بيعرف الناس كلها. واضح الكلام؟ هذا معنى التواتر إخواننا، أنه العقل يستحيل أنه مليارين 3 مليارات بني آدم عم يقولوا 6 مليارات عم يقولوا في مدينة اسمها القاهرة وحاطينها على الخريطة وبتفتح على جوجل بتشوفها لو ما رحت لها. خلق كثير جدا عم يقول لك في القاهرة وأنت بتقول لا ما في قاهرة. خلق كثير عم يقول لك في بغداد أنت بتقول ما في بغداد. خلق كثير عم يقول لك في دمشق بتقول أنت لا ما في دمشق. نعم. ونظير ذلك يعني من التواتر من علم الدنيا علم الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة. فالقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الباقية بعده إلى يوم القيامة، ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه أو دخل التبديل والتغيير عليها كالتوراة والإنجيل. قال الله سبحانه وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لكن كلنا يعلم أن التوراة والإنجيل دخل عليها التبديل والتحريف وما إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. جعلوا كتابهم مثل أوراق، مو مصحف يعني مضبوط لا تستطيع أن يعني أن تأخذ منه ورقة أو أن تخفي ورقة. جعلوا كتبهم قراطيس. شو يعني قراطيس؟ يعني أوراق، إمتى ما بدهم بيطالعوها الورقة وإمتى ما بدهم بيخبوها. تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. طبعا نحن أيها الأحبة مأمورون باحترام الإنسان واحترام معتقده واحترام دينه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلينا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما في احتقار، ما في ازدراء، لكم دينكم ولي دين. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ووجوه إعجاز القرآن العظيم عشرة، منها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. وكذلك قال رب العزة: الذي تولى نظمه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر لما استقام لسانه. لم يبقي لك الحق صاحبا يا عمر، سيدنا عمر الفاروق، لم يبقي لك الحق صاحبا يا عمر. نعم. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان، وذلك في قوله: حاميم عين سين قاف، على قول الكوفيين لا غير. هذه الآيتين، أرجو أن نتنبه إلى ذلك إخواننا، هذه الآيتين في أول سورة الشورى، ترى حاميم واحد آية، عين سين قاف آية، لكنهما لا تقرآن إلا كلمة واحدة، يعني نقرأ حاميم عين سين قاف، هذه الخمسة أحرف نقرأها مجتمعة، يعني الآيتين لا نفصلها عن بعضها. ولما كنت أقرأ على سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام كل خير، أردت أن أقرأ حاميم لوحدها وعين سين قاف لوحدها، فقال لي: لا، أدغمها. قلت له: يا سيدي، إنها هكذا في القرآن، يعني آية منفصلة حاميم وعين سين قاف آية لوحدها. قال لي: هكذا أخذناها متصلتان مع بعضهما البعض الآيتين. نعم. إذن نقرأ الآية الأولى مع الثانية كأنها آية واحدة، وإن كانت في القرآن الكريم آيتان. وهذا كما يقول القرطبي على قول الكوفيين لا غير. وقد تكون الكلمة في غير هذا الآية التامة، لعلها في غير هذه الآية التامة، والكلام القائم بنفسه وإن كان أكثر أو أقل. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قيل: إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إلى آخر الآيتين. وقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى في سورة الفتح الآية 26. قال مجاهد: لا إله إلا الله، هذه كلمة التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر من هذه من ذكر الله ومن هذه الكلمتان أو الكلمتين. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تسمي العرب القصيدة بأسرها والقصة كلها كلمة، فيقولون: قال قس في كلمته كذا. قس هو قس بن ساعدة بن عمرو بن أياد، خطيب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره. يقال إنه أول من علا على شرف وخطب عليه، وأول من قال في كلامه: أما بعد. قس بن ساعدة، وأول من اتكأ عند خطبته على سيف أو عصا. أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه بعكاظ. والله الأولى أن نقول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في عكاظ، مو أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون المعنى؟ أدركه الرسول، لا، نقول أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه بعكاظ، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال فلان في كلمته، يعني في رسالته، فتسمي جملة الكلام جملة الكلام كلمة إن كانت الكلمة منها، على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه. كيف يعني؟ نعطي مثال من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال فلان في كلمته، يعني في رسالته، فتسمي جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منها، على عادتهم في تسمية الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان بسبب منه مجازا واتساعا. وأنا بحب أحكي يعني كلمة، أن العرب تقول للخطيب: ألقى كلمة، ألقى كلمة. ف الخطبة تسمى كلمة، ولعل في هذا بلاغة وإيجاز وإشارة إلى أن الخطبة ينبغي أن تكون كلمة، ما ينبغي أن تطول. شايفين المعنى ما أحلاه؟ بيقولوا فلان يلقي كلمة، يلقي كلمة يعني كلمة، يعني شيء بسيط، مو يلقي خطبة. وهذا نعاني منه كثيرا في الخطباء والمتكلمين والوعاظ، يصعد الخطيب ليلقي مثلا خطبة يتكلم ساعة، وفي رواية ساعة وربع، وفي رواية ساعة ونص، والناس تمل، وهذا مخالف للسنة. هي كلمة، الخطبة كلمة، وخير الكلام ما قل ودل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته كليمات خفيفات مباركات، كلمات طيبات مباركات، كم كلمة. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 5 دقائق 10 دقائق. أحيانا وهذا شيء نادر، كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب خاص، يعني مرة خطب خطبة طويلة جدا استغرقت من الصباح إلى المساء، ما ترك فتنة ولا أسماء الجبابرة والمنافقين وأصحاب الفتن إلا ذكرها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كان يعني نادرا. أما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة جدا، وليت أننا نلتزم بهذا. نعم، قال: وأما الحرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة، وقد يسمى الحرف كلمة والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني: فإن قيل فكيف يسمى ما جاء من حرف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو صاد وقاف ونون حرفا أو كلمة؟ قلت: كلمة لا حرفا، وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه ولا ينفرد وحده في الصورة ولا ينفصل مما يختلط به، وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد الكلم وانفصالها، فلذلك سميت كلمات لا حروفا. أنبه على شيء إخواننا، صحيح أن هذه حروف نحن عندنا نكتبها قاف، لكنها في الحقيقة ثلاثة حروف عندما تنطقها، هي القاف والألف والفاء، والصاد نفس الشيء، هي الصاد والألف والدال، فهي كلمة وليست حرف، وإن كنت تكتبها حرفا ولكن عندما تلفظها تلفظها كلمة، ومن هنا صحت أن تكون كلمة. استوعبت الكلام؟ نحرد عين. قاف في القرآن مكتوب حرف واحد قاف، ولكن عندما تأتي لتنطقها كيف تنطقها؟ تقول أق، لا لا تقول أق، تقول ماذا؟ قاف. الصاد مكتوب صاد، لكن عندما تلفظها تقول أص، ماذا تقول؟ صاد. الصاد والألف والدال. والنون نفس الشيء، نون واو نون، نون والقلم وما يسطرون، وهكذا. نعيد كلام أبو عمرو الداني الحج الإمام: فإن قيل فكيف يسمى ما جاء من حرف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو صاد وقاف ونون حرفا أو كلمة؟ قلت: كلمة لا حرفا، وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه ولا ينفرد وحده في الصورة، كما ذكرنا في همزة الاستفهام، همزة الاستفهام لا 3226 آية، وفي رواية 6225، يعني 6225 آية، نقص آية، نقص آية في العد وليس من القرآن. قال ابن ذكوان، من هو ابن ذكوان؟ عبد الله بن أحمد أبو عمرو القرشي الدمشقي، شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، توفي سنة 242 للهجرة. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ذكوان إخواننا مدفون في دمشق في سوق اسمه سوق مدحت باشا، في مسجد معروف إلى الآن اسمه مسجد هشام، وهو أحد راويي ابن عامر الدمشقي، ابن عامر الدمشقي في مسجد باسمه، مسجد سيدي هشام بسموه، في السوق الطويل سوق مدحت باشا، في إحدى الحارات أو الأزقة بعد جامع سيدي هشام أظن بحارتين، هناك قبر ابن ذكوان الذي يروي عن ابن عامر الدمشقي. قال أبو عمر: فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا. يعني الله يرضى عن أبو عمر الداني، جاب الأقوال كلها، أهل البصرة وأهل الكوفة والمدينة والشاميين إلى آخره. وأما كلماته، يعني كم عدد كلمات القرآن الكريم، وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار 77,439 كلمة، 77,000 كلمة و439 كلمة، 77,439. وحروفه 300,023,015 حرفا، 323,015 حرف، 323,015 حرف. قلت: هذا يخالف ما تقدم عن الحماني قبل هذا. طبعا ليش بيختلفوا إخواننا بعد الأحرف؟ بدون يعدوا مثلا مالك يوم الدين 4 أحرف مالك، في ناس بتعد ملكي يوم الدين ثلاث أحرف وهكذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: هذا ما أحصينا من القرآن وهو 300,000 حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومئة وثمانون حرفا. وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحماني من عدد حروفه. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا أخواننا، أنا أحب أن أنوه هنا إلى أن هذا الذي نقرأه هو من كما أسماه الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. فالتفسير الإمام القرطبي مرجع وهو موسوعة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، موسوعة في التفسير. فجزى الله عنا سيدنا وشيخنا وأستاذنا ومربينا أستاذنا وسيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله. كنت أحضر بعض دروسه في تفسير القرطبي لما كنت أقرأ عليه القرآن في مسجد بني أمية، مسجد الأموي بدمشق. فهذا الكتاب يعني لا يقرأه إلا يعني من يريد أن يستمتع بالمعرفة المزيد والمزيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فبحاجة إلى نفس طويل، وبحاجة إلى أن يكون الإنسان عنده دافع قوي جدا أن يسمع هذا الكلام وأن يتمتع بهذا الكلام وأن يستمتع بهذا الكلام وأن يتلذذ بهذا الكلام. يعني هذا التفسير ليس خطبة وعظية ترقق القلوب وكذا، لا، هذا درس علم أكاديمي من الطراز الأول. والله تعالى أعلى وأعلم. ويعلم هذا الكلام أساتذتنا من أهل العلم والفضل. في توفيق إلهي كبير أن نقرأ في هذا المسجد هذا الكتاب العظيم الجليل، تفسير الإمام القرطبي. ويكفينا شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. ففي هذا الكتاب تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يعني لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويأتي بها. فأنت عندما تقرأ تفسير الإمام القرطبي ترى أنه صار عندك حالة إشباع، يعني ترتوي من هذا التفسير. لا أقول حالة إشباع، أقول أنك ترتوي وتحس بالمتعة، وتحس بالمتعة والفائدة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يكرمنا ويلهمنا كل خير، إنه سميع قريب مجيب. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم. وأكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وأكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اجعلنا من أحب الدعاة إليك. اللهم اجعلنا من أحب الدعاة إليك، اللهم اجعلنا من أحب الدعاة إليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.